السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وبحمد الله أوشكنا على انتهاء هذا الكتاب المبارك، وصلنا إلى آخر كتاب فيه، ألا هو كتاب المنثورات والملح. المنثورات يعني أمور متفرقة، ماشي، أمور مرتبة بعضها من بعض، أمور متفرقة. والملح يعني ما يستملح من الحديث. ثم قال: باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، اللهم صل عليه وسلم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، اللهم ثبتنا على دينك يا كريم، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، المكان اللي يخرج منه منين؟ الله المستعان، من إيران، خلة بين الشام والعراق، من إيران. ونص الحديث في صحيح مسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان أو أصفهان عليهم الطيالسة، 70,000 يتبعونه، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا رسول الله، وما لبث في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ بيمشي إزاي؟ إسراعه بركب سيارة تمشي 100 كيلو في الساعة، ولا الله يسترنا. قال: كالغيث استدبرته الريح، يعني فعلا سرعة فتنة عظيمة، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا، اللهم استعان، وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني ليس عندهم شيء أبدا، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما وكذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. الحديث طويل، أنا أكتفي بهذا الجزء، ونكمل إن شاء الله كل يوم عند الجزئية التي سنتحدث عنها حتى لا نطيل المقام. الآن هذا الحديث أو هذا الباب، باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة، بدأ فيه بذكر حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل فيه ذكر الدجال. والمسيح الدجال يا إخواني من أعظم، بل هو أعظم فتنة في الدنيا كلها عافانا الله المسلمين إلى يوم القيامة. فتنة عظيمة جدا. هذا الدجال يدعي أنه رب العالمين، أول ما يخرج يخرج يزعم أنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين. وسبحان الله من عظيم فتنته الله تعالى يظهره ويبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا أنذر قومه الدجال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين اليمنى، والعين الأخرى طافية تماما، يعني هو عنده عين أعور والعين الثانية يرى بها ضعيف، ومكتوب بين على جبينه بين عينيه كافر، مكتوب هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، كل المسلمين المؤمنون المؤمنون جميعا يقرؤونها. وفتنة عظيمة كما قال النواس بن سمعان: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء، يعني من أول النهار، فخفض فيه ورفع، يعني عظم من شأنه وخفض، يعني كأنه من كلامه صار قريبا، خفض من شأنه ورفع، أو خفض من شأنه في الزمان ورفع، الله أعلم في الفتنة، الله أعلم. فخفض فيه ورفع، يعني تكلم فيه عليه الصلاة والسلام وعظم من شأنه، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني عظم من فتنته، حتى ظنناه في طائفة النخل، ظنناه قريب المسجد، خلاص يخرج علينا الآن الدجال. فلما انصرفوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجوههم من الخوف من هذه الفتنة. والصحابة أعظم الناس إيمانا وأشدهم ثباتا. قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداء فخفضت فيه ورفعت، فظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليه. إيش مثل إيه؟ مثل الرياء، سبحان الله العظيم. يعني الرياء أشد على العبد من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء. يقوم الرجل يصلي لنظر رجل أو غير ذلك عليه الصلاة والسلام، يقوم يصلي حتى يسمع بينا الناس، أو يعني يعمل العمل لغير الله تعالى، يرائي به غير الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فالدجال يا إخواني يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، ويخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسي. يعني حصن نفسك من الآن، فتن ستاتي تترك الحليم حيرانا. وهذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال، يهلك فيها ملايين ومليارات، نسأل الله عليه وسلم، لأنه يأتي كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، اللي يؤمنوا به يأمر السماء تمطر عليه وما أمطرت إلا بإذن الله، ويأمر الأرض فتخرج بركاتها عليه، فيصبحون في خير ونعمة عظيمة. والذين يردون فتنته يصبحون ممحلين لا شيء عندهم، وهذه فتنة ومحنة من الله تعالى لهم. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي يخرج ومعه جبال الخبز والماء، ولكن لا يضرك يا عبد الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف يعصمك الله بها من الدجال بفضل الله تعالى. وكذلك يعيث يمينا وشمالا. الصحابة شوف الفقه العظيم: يا رسول الله، ما لبث في الأرض؟ أيعد قد إيه؟ قال: 40 يوما. لكن يا إخواني، أول يوم يطول جدا، طول مدة سنة كاملة، واليوم الثاني طول شهر، واليوم الثالث طول أسبوع، و37 يوم زي الأيام بتاعتنا العادية. فقه الصحابة قالوا: يا رسول الله، اليوم اللي زي اللي طوله سنة هذا يكفينا في صلاة يوم؟ شوف همهم إيه؟ دينهم، لأنهم سمعنا وأطعنا، ولأنهم أحرص الناس على الدين رضي الله عنه. فقال لا أقدر له. يعني أن إخواننا الآن المسلمون الذين عند القطب كما يقولون، أحيانا تجد بعض البلدان يقولون 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، هؤلاء ينبغي عليهم، يجب عليهم أن يحسبوا يصلوا 5 صلوات في مقدار 24 ساعة، ينظروا إلى أقرب بلد إليهم يأتي في ليل أو نهار ويقيسون عليه. وكذلك إذا جاء رمضان يصومون كذلك على هذا، وإن كان عندهم نهار متواصل 6 شهور يجب عليهم أن يفطروا عند يعني بحساب النهار في البلاد المعتدلة القريبة منهم. وكذلك اليوم الثاني يوم كشهر، وكذلك يوم كجمعة. ذلك العلم يقولون إيش؟ يقول هذا يلغز به، يقولون رجل وجبت عليه زكاة ماله في يوم اللي هو يوم الدجال لو كان عايش، الثاني مثلا يقول رجل وجب عليه الحج في يوم مثل هذا يوم الدجال، فما لبثه وما إسراعه، إسراعه يسرع جدا في الأرض كالغيث استدبرته الريح، فيأمر السماء فتمطر وتمطر والأرض فتنبت فتروح على من يؤمن به سارحتهم يعني الإبل والبقر والغنم أطول ما كانت ذرة، ذروة السنام عالية جدا وأسبغه ضروعا فتنة ومحنة، نسأل الله يثبتنا وإياكم، وأمده خواصر. وأما الذين يردون دعوته يصبحون ممحلين. ومن تمام فتنته أيضا أمام الناس يأتي برجل شاب ممتلئ شبابا، وهذا الشاب يكفر به أول ما يدعوه فيقول انظروا سأقتل لكم هذا، يمسك السيف ويقطعه جزلتين نصفين ويمشي بينه ثم يقول قم فيحيى بإذن الله، فلما يحيى يقول أتشهد أني ربك؟ قال أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفعل هذا مرتين ثم المرة الثالثة يأتي يقتله، يحول الله بينه وبين ذلك ويقول والله ما زدت فيك إلا بصيرة أنك الدجال. وهذا المسيح الدجال يا إخواني يقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأتم السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وذلك من أشراط الساعة الكبرى. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.